فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة القرآن هل لا بد فيها من الترتيل وتحسين الصوت؟ هذا مستحب، هذا مستحب، ترتيل وتحسين الصوت هذا مستحب للقارئ، ففي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم.